بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، وصلنا إلى قوله شروط المجتهد، وهذا المبحث يبين أن الاجتهاد ليس أمرا هينا، ومن قرأ شروط المجتهد وقف عند حد عدم الادعاء وعلم قدر المجتهد وأن شأوه عالم وقربه والتمكن من ذلك الوصف أمر لا بد له من تحصيل أوصاف عسيرة. ولذلك في هذه الأزمنة قلما من يبين ما معنى المجتهد وما هي شروطه. والمقصود بالمجتهد هو المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام ويستخرجها ولا يقلد أحدا، لا مجتهد مذهب أو مجتهد مسألة، هذا أمر آخر، هو في حقيقته مقلد، مقلد لإمامه، للمجتهد المطلق. والشروط التي سيذكرها هي بعض من الشروط، ليست كلها، وحتى الشروط التي ذكرها يعني مجزأة مختصرة، ليس فيها كثير تفصيل. وقد تذكر الشروط وسامع لتلك الشروط أو قارئها لا يعلم كنها كل شرط ليتصوره ما معناه. عندما يقول أن يكون عالما بالكتاب، المقصود بعلمه من الكتاب أن يستقرئ آياته من حيث الأحكام، وأن يعلم ناسخه من منسوخه، محكمه من متشابهه، عامه من خاصه، مطلقه من مقيده، مجمله من مبينه. هذا هو نستطيع أن نقول هو القضايا الكلية في أصول الفقه، ناهيك عن تفصيلات الأصولية من حيث دلالة الإشارة ودلالة الإيماء إلى غير ذلك من المباحث. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شروط المجتهد: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة. ومعنى فهم مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة هو علم سجية، هو علم سجية كما أسميه، بمعنى كما عبر عن ذلك الإمام الشاطبي أن يكون ريالا من علوم الشريعة. ومعنى ريال هي صيغة مبالغة، أي ارتوى بالشريعة ارتواء حتى أن دماءهم وعروقهم امتلأت بالفروع والأصول والمعقول والمنقول، أن يكون ريانا من علوم الشريعة منقولها ومعقولها، أصولها وفروعها. واضح؟ بل الأكثر من ذلك أن واضع مقاصد الشريعة، بمعنى أنه دونها أو هيئها أو استنبطها أو استخرجها، لأن مقاصد الشريعة هي استقراء للشريعة الإسلامية كلها بجزئياتها وكلياتها واستخراج كليات وكليات، هو الذي يصنعها، هو الذي يصنعها بعد أن لاحظها وامتزجت به ففقهها. فإن هذا المعنى نعم. فقوله لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة، أنا أرى هذا التعبير رقيق. لماذا؟ لأن المجتهد هو الذي يصنع مقاصد الشريعة بعد أن يرتوي، بعد أن يرتوي من العلوم الشرعية. ومعنى ارتوائه بالعلوم الشرعية أنه بالنسبة إليه يستنبط ويستخرج الأحكام، فالاستنباط والاستخراج والفقه سجية فيه، فيضع كليات مخططه الذي وضعه وقانونه الذي وضعه الذي من به يستنبط الأحكام. والبنود الرئيسية لهذا القانون هي المقاصد الشرعية الكلية. نعم. وتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها، فيشترط في المجتهد توافر عدة أمور ليصح اجتهاده. أولا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وغيره. وهذه المصطلحات يعني هي سميت بعد الاستنباط، يعني بعد زمن الأئمة، الذي سماها وقننها وأخرجها إلى دائرة الوجود الإمام الشافعي بعد أن سئل ما هي القوانين التي بها تستنبط الأحكام، لما سأله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، فكتب ما يسمى بالرسالة. لكن قبله مجتهدون وعلى رأسهم الإمام مالك، واضح، فله قوانينه. فلذلك هذه المصطلحات من عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ إلى آخره من هذه المصطلحات، يعني وضعت يعني بعد زمن هؤلاء المجتهدين العظام والكبار. هذا يعني هو نستطيع أن نقول ترجمة لما في أذهانه. فالإمام الشافعي ترجم ما في ذهنه باختصار وباقتضاد من حيث الأساليب والقوانين التي بها استخرج الأحكام. نعم. ثانيا أن يكون عالما بالنحو والصرف، لأن الحكم يتبع الإعراب. يعني أن نقول أن يكون عالما بلسان صحيح في لغة العرب، هذا المقصود. لأن في زمانهم، نحن نتكلم عن الأكابر، يعني زمن المجتهدين كالأئمة الأربعة، قضية النحو والصرف وهذا كله سجية فيه، لا يدرسونه كما ندرس نحن، لا، وإنما يتلقونه تلقيا من اللغة، فلا يلحنون ولا يعني لا يلوك ألسنتهم لحن ولا خطأ، فهمنا؟ لكن هذه شروط يعني أن يكون عالما بلسان عربي صحيح متفق عليه. نعم. وهو مهم جدا، يعني معرفة المفردات والسياقات العرب، ومعرفة الاشتقاقات، ومعرفة تصاريف العرب وأساليبهم وأنواع الأعاريض، كل هذا يؤثر في الاستنباط وفي الاستخراج، لأنهم يتعاملون مع اللغة ابتداء. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه الشيعة. يعني أبي بكر وعمر واضح، بدل من قوله من بعد، بالذين من بعد، بالذين، فبالذين أبي بكر وعمر، بدل بعض من كل. رواه الشيعة أبا بكر وعمر، يعني يا أبا بكر وعمر، فالخطاب ليس موجها إليهما، بمعنى أنه ليس هم المقتدى بهما، وإنما غيرهما، فهمنا هذا؟ فالحديث الأول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أي أن المقتدى بهما أبو بكر ثم عمر، ما رواه الشيعة يقتضي خلاف ذلك، أي أن الإمامة ليست لأبي بكر ثم لعمر، وإنما لغيره أبا بكر، يا أبا بكر ويا عمر، يعني اقتديا بالذي بعد، من المقتدى به كما هم يذكرون. نعم. رواه الشيعة أبا بكر وعمر، أي يا أبا بكر وعمر، فيكونان مقتديين لا مقتدى بهما، عكس المعنى الأصلي الحاصل بإعرابهما بدلا من اللذين. نعم. ثالثا أن يكون عالما بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هي آلة الاستنباط. نعم. رابعا أن يكون عالما بكتاب الله وما يتضمن منه، لا يشترط حفظه وإنما يشترط معرفة واستقراء آياته التي تتضمن أحكام تشريعية. نعم. أن يكون عالما بكتاب الله وما يتضمن من آيات الأحكام وهي 500 آية، ولا يشترط حفظ القرآن. خامسا أن يكون عالما من السنة بمواضع أحاديث الأحكام ومعانيها. سادسا أن يعرف مواضع الإجماع والاختلاف. نعم، هذا مهم جدا كذلك حتى لا يخرق الإجماع ويعلم اختلاف الناس فيه في تلك المسألة، وخاصة في زمن المجتهدين التابعين والصحابة والصحابة من بعد من قبله، أن يكون عالما بجميع آرائهم واجتهاداتهم الفقهية واختلافاتهم وما هو مجمع عليه. هذا هو المقصود. وأقص على ذلك لمن زعم الإجماع الاجتهاد. نعم. قال هشام بن عبيد الرازي: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. نعم، وحتى معرفة القراءات كذلك من الشروط، لأنها قد تؤثر في المعنى. وحتى القراءات الشاذة، كل ما يتعلق بالعلم يكون عالما به. نعم. لا يشترط، لا يعني لا يشترط، لا يقصدي أنهم ليس حفاظا. الإمام الشافعي حفظ القرآن وعمره 7 سنين. سبع سنين. ما يحفظ يعني هؤلاء الأئمة. الإمام أحمد يعني يحفظ 1000 حديث مليون. ليس المقصود بالمثل سنين بالرجال غيره، يعني يحفظون ما يسمعون، لكن لا يشترط. الذي يشترط معرفة الآيات التي متعلقها الأحكام، هذه ينبغي أن يعلمها وإلا لا يكون مجتهدا، لأنها مناط نظره. نعم. سابعا أن يكون عارفا بأحوال رواة الأحاديث. يعني هذا تحديد حاصل، أن يكون عالما بطرق الحديث ورجاله وأسباب وروده، ومتى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو المتقدم وما هو المتأخر، وكل له يعني منهجه، وهو من أسباب الاختلاف، وهذا لا يمكن معرفته إلا بقراءة شروح الحديث أو قراءة يعني قراءة كتب تتعلق بشروح الحديث وكتب المصطلح يعني تذكر نذرا من ذلك، كقضية المرسل كيف يتعامل معه الشافعي، كيف يتعامل معه الإمام مالك، كيف يتعامل معه أبو حنيفة، كيف يتعامل معه الإمام أحمد، وهكذا. قد يكون هذا الحديث بالنسبة للإمام أبي حنيفة منسوخ ولا يكون كذلك عند الإمام الشافعي، قد يكون محفوظا عند الشافعي محفوظا عند غيره، يعني أن الآخر شاذ إلى آخره، كقول كما كالحديث الذي روته بصرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، فهو محفوظ عند من عمل به، ومن لم يعمل به فليس محفوظا إنما منسوخ. هناك من قال أنه منسوخ أو قال أنه مما تعم به البلوى، وهذه علة للرد، فيقدم عليه حديث إنما هو بضعة منه، وهو حديث طلق بن علي إلى آخره. هذا يعني مثال بسيط من حيث المثال، من حيث الحديث المثال الذي ذكرته مثال للمكتبين. فما بالك استقراء الرجال، رجلا وقد يختلفون فيهم أئمة الحديث المجتهدون الذين أتكلم عنهم الآن: الإمام الشافعي، مالك، الإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة النعمان، ولهم طرق في التعامل معه. نعم. وعلى هذه الشروط فالاجتهاد إن كان، فما ذكره بالشروط يعني ليس دقيقا وليس يعني مستقصيا، على كل يؤدي بعض صوره. نعم. وعلى هذه الشروط فالاجتهاد إن كان صادرا من أهله الذين اطلعوا بما يفتقر إليه الاجتهاد، يعني اطلعوا يعني تمكنوا، إن كان صادرا من أهله الذين اطلعوا بما يفتقر إليه الاجتهاد يكون معتبرا، وإن كان صادرا عمن لا يعرف ما يفتقر إليه وإن كان صادرا عمن لا يعرف ما يفتقر إليه الاجتهاد فهو اجتهاد غير معتبر، وإنما هو رأي بمجرد التشهي والأغراض. هناك فرق بين الاجتهاد والتشهي والادعاء، واضح؟ وهذا من أسباب الضلال، يعني أن يقتدى بمن هو مدعي، ولا يمكن أن نتفطن إليه بسبب الجاهل المطلق على الجميع، وهو ليس أهلا لا للاستنباط، حتى يعني حتى الاستنباط الجزئي، بحيث أنه مجتهد مسألة قد لا يكون أهلا، ونعتقد أنه أهل لذلك للجهل المطلق في هذا الأمر. نعم. وإنما هو رأي بمجرد التشهي والأغراض وخط في عمايته واتباع للهوى وتجرؤ على الشريعة المطهرة. نعم. ودائما أذكركم أن المجتهد مظهر لأحكام الله، ليس منشئا للأحكام، هو مظهر. نعم. قال ابن عبد البر: الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، ولا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجد له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل، يعني ولم يجد له أن يحيل أن يضيف، يعني أن يضيف إلى الله، ولم يجد له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل، يعني ليس عن أصل وإنما عن هوى فاسد، يعني نظر فاسد، ولا هو في معنى أصل، وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا. نعم. والمشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار: الأول دور البحث عن حكم الأحكام ومقاصدها الكلية، وهو في هذا من أهل التقليد لأنه لم يتخلص له مستند الاجتهاد، يعني المشتغل بهذا الأمر يعني يعني أنه فقط يعني ما يذكره هذا لم أفهم ما محله من الإعراب، يعني كأنه ذم، يعني كأنه ذم. نعم. يعني أن يكون دأبه وديدنه البحث عن الحكم والمقاصد هذا هذر وسفه هذيان، لأنه ليس المكلف به حقيقة. إن ظهرت الحكمة فبها ونعمة، وستأتي معنا هذه القضية إن شاء الله تعالى في قضية النوع العاشر من أنواع المماثلة وهو نفي الأغراض، سنتكلم عن هذه المسألة قضية الحكمة، وهل أن وأن أفعاله تبارك وتعالى لا تخلو عن حكمه وإن لم نطلع عليها. ولذلك من كان هذا ديدن هو البحث عن الحكم والمقاصد، يعني هذا يعني دليل على فراغه، لا يكون دلجما، لا يكون منهجا، وإنما يأتي قدما، يأتي سباعا، يأتي في الطريق، ممكن أن نطلع عليه، ممكن أن نذكره، لكن لا يكون هذا هو الدلجم. ما يقصد بهذا؟ نعم. وهو في الحقيقة ليس من المجتهدين، هو هكذا ماذا نشاهده الآن، حتى أن من أساليب الحداثيين اتخاذ منهج المقاصد في التعبير وفي أخذ بنياط الأحكام الشرعية، وهو مذهب فلسفي وخطير وهداف، قضية أن يتكلم بالمقاصد وكلية العامة للشريعة، هذا ما تلاحظونه حتى في المنابر التي يتناقشون فيها، يتكلمون على المقاصد وهو لا يعني قد يكون لا علاقة له أصلا بالديانة، فيتكلم عن المقاصد ومقاصد الدين والكليات وحفظ النفس وجلب المصالح ودرء المفاسد، الكلام بالمقاصد يعني من حيث مصالحاتها، وهو المراد به أن يضرب أصول الدين وفروع هذا الدين بهذه الخدع السلاحية، لأن هذا الكلام نعم وهي مسألة مهمة، وهو منهج من مناهج محاولة تهديم أسس هذا الدين هذا المنهج. نعم. الثاني دور الوصول إلى كلياتها وتناسي جزئياتها، ومن أمثلة هذه المرتبة مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على الإطلاق، ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار جملة. يعني من النقيض إلى النقيض، لا في القياس والناظر في الأخبار فقط، والناظر في الأخبار والعامل بالقياس وليس ناظر للأخبار، هذا نلاحظ فيه ارتباكا، لأن هذا المنهج ليس منهجا سديدا وهذا المنهج ليس منهجا سديدا، وإنما المنهج السديد هو التعاون والتعاضد بين النصوص والأقيسة التي تكون صحيحة، فهو منهج من مناهج الاستنباط الصحيحين، يعتبر النصوص والأخبار والأقيسة وأن لا تتعارض ولا تتصادم، وفي هذا نجد اختلافا طفيفا بين الأئمة في قضية التعاون أو تقديم الخبر الواحد على القياس، أما الذي يتكلم فيه أنه مرتبك ولا يكون المرتبك مجتهدا، بمعنى أنه ليس على نمط صحيح، لذلك سيذكر في القسمة الثالثة الذي حصل الميزان كله نعم. الثالث دور الرجوع إلى الجزئيات مع الكليات، وهذا هو الأصل، أن الكليات هي أم الجزئيات، والجزئيات لا يمكن أن يتغاضى عنها لأنها هي ثمرة الكلية، فهذا هو المنهج، فالكليات بها نصل إلى ساحة الجزئيات، والجزئيات هي في حقيقة الأمر نبرات للكلية، فهمنا هذا المعنى؟ نعم. الثالث دور الرجوع إلى الجزئيات مع الكليات، وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها، ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والراسخ في العلم. نعم. ومن خاصته أمران، أحدهما أن يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص، وهذا كيف يكون أن يجيب السائل على حالته بخصوصه مع تحصيله للشروط التي ذكرت نزل منها قبل قليل، أن يكون عالما بلسان عربي صحيح، أن يكون عالما بالمنقول بتفاصيله المتشعبة والمتكاثرة الكتاب والسنة وما تتضمن من معاني وما تتضمن من أحكام وما تتضمن من يعني مفاهيم من منطوقها ومفهومها من عمومها وخصوصها إلى آخره وناسخها ومنسوخها، أن يكون عالما بالسنة دراية ورواية، وهذان لفظان يحويان علم السند وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل إلى آخره، مع هذا كله لا يمكن له أن يحقق غرض السائل إلا إذا كان عالما ابتداء بمقاصد الشريعة وغاياتها، وكان عالما بمسألة مهمة وهي عواقب الأمور ومآلات الأفعال، حتى لا يكون سبب مهلكة لذلك السائل لعدم البصيرة فيه وفراسة يخذفه الله سبحانه وتعالى في قلب ذلك المجتهد، لأنه مؤيد وهذا مبحث دقيق جدا وهو ما أسماه الإمام الغزالي بالتصور الخلاق، أن يكون عالما بالواقع وأن يربط الأحكام الشرعية بالواقع ومعرفة الواقع والأحكام الشرعية مع عدم التمكن من الربط بينها، هذا يسبب كثيرا من الإضلال والضلال. ولذلك قضية أن يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص لا يكون إلا إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الخصائص وهذه المزايا. نعم، سيذكر المعنى. ومن خاصته أمران، أحدهما أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص، والثاني أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات. رأيتم هذا؟ نعم، عواقب الأمور. فصل. قاعدة: المصيب في العقائد والأصول الكلامية واحد، كما أخذنا في آخر مبحث من مباحث شرح الورقات، لأننا إذا قلنا أن المصيب في المسائل الكلامية متعدد نقول بصحة القول بالتثليث والقول بالتجسيم والقول بالشركة لله سبحانه وتعالى إلا غير ذلك، فالمصيب في المسائل الكلامية واحد. نعم. قاعدة: المصيب في العقائد والأصول الكلامية واحد، وليس كل مجتهد. وليس كل مجتهد. نعم. لأنه يعني لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلال، فنقول قل كل يعملوا على شاكلته لكل وجهة هو موليها، هذا مصيب وهذا مصيب وهذا مصيب، كما هي المصيبة في هذا الزمان ما يخرج من أفواه من كانت أشكالهم أشكال علماء وألسنتهم ألسنة علماء ويقولون هذا الكلام، فلا علاقة له لا بالعلم ولا بما هو أعظم من العلم، مع أنه محصل لآلاته لكنه لا يسمى عالم، لأن هذا العوام تستنكف عنه، يعني صغار طلاب العلم يعلمونه بداهة وهو يخالف، فما هذه المصيبة؟ المجتهد في الأصول الكلامية واحد، لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلال، وقلنا أنه متعدد. أما المسائل الفرعية يعني الفقهية الاجتهادية فهذا خلاف، لأن المصيبة واحد أو متعدد في نفس الأمر. نعم، هذه مسألة أخرى خلافية. يعني قوله وليس كل مجتهد، يعني إطلاق رب المجتهد هنا يعني تجوز حقيقة لا يكون مجتهد، ليس مجتهد هو، يعني في حقيقة الأمر جاهل، فكيف يوصف بالاجتهاد؟ من كما مثلا أخذنا أصول النصارى من فرقهم، هل يوصفون بالعلم؟ لا. لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من اليهود القائلين ببنوة العذير، والنصارى القائلين بالتثليث، والوثنية القائلين بإلهين للكون، إله للخير وإله للشر. نعم. قاعدة: كل مجتهد في الفروع مصيب. هذا اختيار، هي مسألة خلافية، كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا اختيار منه، لكنها مسألة خلافية، يعني هل أن كل مجتهد مصيب أو أن المصيبة واحد في نفس الأمر، يعني أن الحق واحد أو متعدد، هذا هو المقصود، لأن قد يكون مثلا مثل أي مثل الأربعة أربعة أحكام مختلفة كلها حق، يعني كلها موافقة ومطابقة للصواب في نفس الوقت، أو أن الحق فيها واحد، وإن كان الحق فيها واحد لا يعني أن البواقي من قلدها واتبعها يحاسب عليها يوم القيامة. لا فهمناها. لكن في نفس الأمر يظهر لنا أن مراد الله تبارك وتعالى هذه المسألة بخصوصه، يعني هذا هو حكم الله، هذا ما أراده في نفسه. هذه المسألة الخلافية على كل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا دليل على أن فله أجر مع الخطأ أنه مصيب، لكن ليس في نفس الأمر. لا. قال أبو حنيفة ليوسف بن خالد السمكي: كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد. نعم. وقال النسفي: الحق في موضع الخلاف واحد عندنا أي الحنفية، وعندهم أي الشافعية متعدد. إيه هذا؟ فقوله كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني لا كان ينبغي أن لا يعنينا بهذا، فيذكر أن هل أن الحق واحد أو متعدد، هل أن الحق واحد أو متعدد في نفس الأمر يعني عند الله. نعم. فهنا كما ذكر الأحناف يقولون أن الحق واحد بالتنصيص من الإمام أبي حنيفة، والشافعية الحق متعدد، لكن قوله أي الشافعية متعدد ليس دقيقا، لأنه خلاف بين أصوله الشافعية وهم أئمة الأصول. نعم. فمن اجتهد فأخطأ ما عند الله فهو مصيب في حق عمله، وله أجر على اجتهاده. نعم، يعني هو يؤجر على العمل ويؤجر على الاجتهاد، لكن الحق في نفس الأمر ليس كذلك عند الله سبحانه وتعالى على القول بأن الحق في نفس الأمر واحد. نعم. ويستدل لهذا بقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فيها دليل أن المجتهد يخطئ أو يصيب، وأن الحق واحد في المسائل الاجتهادية. إذ لو كان الحق متعدد لما خطئ داود عليه السلام في الاجتهاد، فهمناها سليمان، أي وفقنا سليمان لإصابة الحق من حيث الاجتهاد، وهذا دليل على أن الحق واحد في نفس الأمر. فيها دليل أن هذا الذي أميل إليه. فيها دليل أن المجتهد يخطئ أو يصيب، وأن الحق واحد في المسائل الاجتهادية، إذ لو كان كل من الاجتهادين صوابا وحقا لكان كل منهما قد أصاب الحكم. ولما كان مزية لقول لنسبة الفهم لفريمة، لا مزية لذلك. مش الحق واحد الاجتهاد، يعني لا نقول يعني قضية أن الحق واحد في نفس الأمر ليس بمعنى أن نقول يعني في قضية الاجتهاد، قضية الاجتهاد أن هذا مصيب وهذا مصيب وهذا مصيب، لا نقول أنه مخطئ، لا نخطئ، هو مصيب ومأجور. أما في المسائل الكلامية لا، هناك مصيب واحد فقط، يعني عندنا اجتهد فقال الإله واحد، وهذا قال الإله اثنان، وهذا قال الإله ثلاث، اجتهد. يعني نقول يعني هذا أن الحق متعدد هنا وأن الإصابة متعددة؟ لا، المصيب واحد والحق واحد، لكن نحن نتكلم هنا المصيب يوصف بكونه مصيبا، لكن الحق هل أنه متعدد أو واحد في نفس الأمر يعني عند الله سبحانه وتعالى. فهمت هذه المسألة؟ لا. لكن إذ لو كان كل من الاجتهادين ثوابا وحقا لكان كل منهما قد أصاب الحكم وفهمه، ولم يكن لتخصيص سليمان بالذكر جهة، فإنه في هذا المقام يدل على نفي الحكم عما عداه. نعم، كأن الحكم هو حكم سليمان، هو هو المصيب، يعني هو من أصاب وجه الحق. نعم. كما يستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصا إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصا في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال السهيلي: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من لكن يعني هناك من أخذ بالمعقول وبروح التوجيه النبوي وأعمل عقله والقواعد، وهناك من أخذ بالظاهر فلم يصلي العصر إلا في بني قريظة، والآخر قال أن المقصود من الحديث وسياقه الإسراع. فإن أدركني العصر وأنا في الطريق أصلي كما هو أصل التشريع، فإن هذا فلم يعنف أحدا، أي أن هذا اجتهد وأصاب له أجران، وهذا اجتهد ولم يخص له أجر واحد، لكن الحق في نفس الأمر واحد، لأن هذا المعنى. إيه لم يعنف، لكن الحق واحد بهذا المعنى، هذا التشهاد على أن مذهب من قال أن الحق واحد في نفس الأمر، فتنطلق عن القول في نفس الأمر. هذا صلى في بني قريظة وهذا صلى في الطريق، هذا قال له أنها أن صلاته باطلة ويعيد الصلاة، لا خالص أصاب، لكن الحق ليس هذا، الحق ذاك، فهمتها؟ وإلا لقلنا بدأنا الآن عملية استقرائية، تعالوا هاتوا الفقه الإسلامية كلها ولنخرج منه ما هو حق بنفس الأمر، هل نعلمه؟ الله يعلمه. ونرى أن الأئمة كل يسوق أدلته ويعارض أدلة الآخر ويناقشها وينقضها، والآخر ينقض في الحوارات الفقهية والمجادلات الفقهية. وهذا معنى يعني قول الإمام الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ. وليس تواضعا منه هذا، يعني من حيث الأدب هذا أمر أخير في المنتهى، وإنما هذه حقيقة، لأنها اجتهاد ظني ليس قطعيا، الاجتهاد هو غالب الظن بالنسبة للمسلم، وهذا مر معنا لتزاحم الأدلة في ذهنه. أما المقلب فهو موقن بأقوال مقلبه، كما أنك توقن بأقوال الإمام مالك فهو لا يوقن بها، من استنبطها لا يوقن بها. طيب ما هذا؟ لأن الأدلة عنده مزدحمة، أنت فارغ الذهن فتتلقى الأحكام هكذا، يعني تتلقاها وكأنها محكمة. نعم، وهذا من لطف الله. لكن قد إذا الإنسان إن لم يوزن بالموازين يسبب تعصبا وجهلا، هذا وجه. نعم. قال السهيلي: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. وقال ابن تيمية: فتبين أن المجتهد مع خطأه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له. إذا كان أهلا للاجتهاد، أما الذي يدعي الاجتهاد وكان متشاهيا وصاحب هوى يلزم يوم القيامة بلجام من نار. نعم. وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعسر أو متعذر. نعم. وهذه القاعدة تعرف بالواجب الاجتهاد أو الإصابة. الواجب الاجتهاد، الإصابة دركها لا يمكن ويتعسر لأنه في نفس الأمر لا يمكن درك مراد الله، درك ما هو المعتبر عند الله سبحانه وتعالى حيث نفس الأمر. نعم. لذا لو اشتبهت القبلة على أربعة فاجتهدوا فصلى كل واحد إلى جهة فصلاتهم صحيحة، فإن تبين لهم الخطأ فيعيدون على القول بأن الواجب هي مسألة فقهية لا علاقة لها بأصول الفقه. نعم. فإن تبين لهم الخطأ فيعيدون على القول بأن الواجب أنا أتكلم على قضية المجتهد، الواجب الاجتهاد، الواجب الإصابة، الاجتهاد واستفراغ الوسع مع تحصيل آلة الاجتهاد أن يكون متحققا بها. نعم. أما الذي يتكلم عنه هنا في قاعدة فقهية لا علاقة لها بقضية الاجتهاد. نعم. فيعيدون على القول بأن الواجب الإصابة ولا يعيدون على أن الواجب الاجتهاد وهو الأرجح. نعم. لكن لا يقتضي بعضهم ببعض، لأن لكل اجتهاد أوصله إلى أن جهة القبلة هكذا. نعم. قال الزنجاني: اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفرعية واحد معين عند الله تعالى، وإنما مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهم. هذا كلام جميل. نعم. رأيتم الزنجاني من أئمة الشافعية، رأيتم أنه قال أن الحق واحد في نفس الأمر، كما ليس كما ذكر الإمام النسفي في قوله أن القائلين بأن الحق متعدد في نفس الأمر هم الشافعية. يعني هذا الكتاب تخريج الفروع إلى أصول الإمام الزنجاني. نعم. درسناه بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. أصلا قاعدة: حكم الحاكم منقوض إذا خالف أحد أمور أربعة. وهذا المقصود حكم الحاكم، لأن الأصل الحاكم أن يكون مجتهدا، هذا الأصل فيه. وهي الإجماع أو إذا كان حكمه ناقضا للإجماع القطعي فحكمه باطل، إذا خالف نصاً أو قاعدة كلية فحكمه باطل، إذا خالف قياساً قطعياً جلياً فحكمه باطل. نعم. حكم الحاكم منقوض إذا خالف أحد أمور أربعة، وهي الإجماع أو النص أو القواعد أو القياس الجلي. فمثال ما خالف النص أن يقضي الحاكم بالشفعة بعد القسم، بعد أن قسم، يعني بعد قسم، يعني أن قسم ذلك تلك العين مثلا، فيقضي بشفعة. أي شفعة؟ خلاص حصل القسم، الشفعة هي أمر آخر قبل القسم تكون الشفعة، بمعنى مثلا أن هناك محلا تريد أن تبيعه ولك شارك هذا، يعني يتضرر إن بعته فهو أحق بالشراء من غيره، وفيها شروط ومدة زمنية، وأن يوافق على الاشتراء بالثمن الذي يكون مناسبا لذلك المحل. فهمنا هذه الفكرة. نعم. أن يقضي الحاكم بالشفعة بعد القسم فحكمه مردود لمخالفته قوله عليه الصلاة والسلام: نعم، الشفعة في كل مال لم يقسم. ومثله مخالفة نص الواقف. أي طيب قاعدة يعني وضعها الفقهاء، وهي أن شرط الواقف كنص الشارع. هذه المسألة ناقشتها في رسالة التخرج في شروط الواقف في الفقه المقارن، وابن القيم رد هذه القاعدة الفقهية واستنكرها في كتابه إعلام الموقعين، أعلام الموقعين، ويعني وضحت يعني ما معنى كلام الفقهاء في ذلك، وأن تحامل ابن القيم ليس في محله، وإن أراد كذا فهو في محله. فليس المراد بأن شرط الواقف كنص الشارع أن شرط الواقف في قوة النص الشاذ أو في حرمته أو في قدسيته أو في عظمته، وإنما مراد الفقهاء بذلك أن شرط الواقفين معتبر عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن مخالفته إن لم يخالف الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء والفقهاء في قضية الوقف. هذا المقصود بأن شرط الواقف كنص الشرع ينبغي أن يحترم وأن يعتبر، إن لم يخالف المقاصد الشرعية. ليس أن شرط الواقف في قوة نص الشارع. نعم. ومثله مخالفة نص الواقف أي شرطه، فمن وقف على مسجد أرضا فلا يجوز نقل غلتها لمسجد. نعم، لأنه شرط، وهذا معنى قوله شرط الواقف كنص الشارع، أرض وقفها لهذا المسجد لا يجوز صرف غلتها لمسجد آخر. هذا مخالفة لماذا؟ لشرط الواقف. هذا من أركان الوقف، الواقف والموقوف إليه والموقوف عليه. نعم. لطيفة، حكي أن أبا سعيد الاصطخري، أبا سعيد الاصطخري من أصحاب الوجوه الشافعية من المتقدمين، حكي أن أبا سعيد الاصطخري سأل أبا قاسم الماطي فقال له النص آكد أم الاجتهاد؟ فقال النص. فقال أليس قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشعير ولم ينص على البر في زكاة الفطر؟ أفرأيت لو كان قوته برا أيجوز له إخراج الشعير؟ فقال لا يجوز ذلك. فقال قد قدمت الاجتهاد على النص. فدخل ابن سليم فأخبره بما جرى، فقال إن النص يقدم على اجتهاد محتمل. فقال إن النص يقدم على اجتهاد محتمل، فأما إذا كان ما وقع عليه النص تنبيها على ما هو أعلى قدم عليه كالضرب مع التأثير. كذلك قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى بيان ما يلزمهم أن يخرج يوم الفطر. وهذا معنى، يعني اعتبار المعنى من الحد في وجوب زكاة الفطر، وهو القوت، قوت غالب ذلك البلد. نعم، في بلد من البلدان قوته ليس شعيرا أو قمحا أو تمرا، وإنما أرز مثلا اندونيسيا وماليزيا. فهو الذي يكون مخرجا في الزكاة وهو الواجب إخراجه. نعم، هذا هو الصواب. كذلك قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى بيان ما يلزمهم أن يخرجوا يوم الفطر، وجعل ذلك قوتا. نعم. فإذا اقتات الإنسان برا لم يجز له أن يخرج شعيرا بخلاف العكس لأنه أعلى. ومثال ما خالف الإجماع أن يحكم الحاكم حدسا وتخميرا من غير مدرك شرعي فينقض إجماعا، يعني حكم بالتشاهي والهوى، وهذا ساقط وباطل. نعم. ومثال ما خالف القواعد أن يحكم بصحة بيع الحمل في بطن الأم، أن يبيع الجنين في بطن أمه، أن يجيز ذلك، وهذا منهي عنه بنقل الحديث. نعم. وهذا حكمه ساقط. بهذا ماذا نفهم؟ أن الأحكام الصادرة من الحكام التي تصادم النصوص الشرعية لا اعتبار لها. لأنه خالف قاعدة التابع تابع. القاعدة التابع تابع، لا يقول أصلا فلا يباع. نعم. فمن فروعها أنه لا يفرد التابع بالحكم. تابع هو الجنين في بطن أمه. نعم. ومثله من لو عفى عن قاتل من لا ولي له، لأنه خالف قاعدة تصرف الإمام على الرعية ملوك بالمصلحة، يعني يرى يعني أن من المصلحة أن يعفو عن قاتل من لا ولي له، فهو وليه، فهو وليه. نعم، لأنه خالف قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وإنما له القصاص والصلح. نعم، ومثال ما خالف القياس الجلي ما ذكره البخاري تعليقا عن جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه قالوا: ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها. ماذا يعني خلاف الجلي بالنسبة لمن يرى ذلك؟ نعم، فهذا مذهب أبي حنيفة أن الضحك ناقض الوضوء في الصلاة لا خارجها، ناقض ليس مفسد، ناقض يعني كمن أخرج ريحا. فإذا كان ناقضا يعني صلاته لا تصح، لأن الفرق نحن الضحك مفسد ليس ناقضا، بمعنى أنه تستأنف صلاتك مباشرة، أما الآخر يذهب فيتوضأ. على مذهب أبي حنيفة إذا ضحك في الصلاة نقض وضوءه فيتوضا حتى يعني يستأنف الصلاة، لأن الفرق. نعم، قال ابن المنذر: أجمع على أنه لا ينقض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال به القياس الجليل، وتمسك بحديث لا يصح، وحاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون أن يضحك بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدر. نعم، درجات المجتهدين. المجتهدون ثلاث درجات: أولا المجتهد المطلق وقد تكلمنا عنه، ثانيا مجتهد المذهب يعني فهو مقلد في حقيقته لكنه يجتهد في أصول إيمانه، ليس له أصولا مستقلة، لأن قلنا أن المجتهد المطلق يحرم عليه التقليد. نعم، اكتب عن الفقية يعني. نعم، ثانيا مجتهد المذهب وهو من التزم بمذهب وحفظ أصوله وقواعده، وهم كثر يعني، وهم كثر هؤلاء الأئمة في كل مذهب، وهم أئمة العظام يعني. وتبحر فيه وكانت له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه. نعم، ومعنى تخريج الوجوه استنباطها منها، فهو يستخرج فروعا كثيرة لم يذكرها الإمام، وهذا معروف في كتب الفقه كلها يعني بالمجلدات العظيمة، ولم ينص عليها الإمام الشافعي بالنسبة للشافعية ولا الإمام مالك بالنسبة للمالكي، لكن هذه الفروع كيف استخرجت من أصول الإمام، فإن هذا المعنى فهو مجتهد. ومعنى تخريج الوجوه استنباطها منها، كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه ويستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره أو قاعدة قررها، وقد يستنبط من نصوص الشارع لكن يتقيد بقواعد إمامه وشروطه. ثالثا مجتهد الفتوى، هو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما ذلك الإمام. نعم، المسألة يجتهد في مسألة خاصة تعرض عليه فيجتهد فيها ويستخرجها على نمط وأصول وقواعد إمامه مع الأهلية التامة لذلك المستخرج، لأنه متبحر في أصول وفروع إمامه. نعم، وقد يصل يعني إلى درجة الاجتهاد لكن لا يحبذ مفارقة إيمانه وأن يستقل بمنه. لا، قد يحصل ومنهم من صرح بذلك، لكن أدبا مع الأئمة لم يستقل بمنه. لكن أنا أرى هذا ليس حقيقيا، لأنه إن كان حقيقيا يعلم من نفسه أنه يحرم عليه التقليد، فقد يكون يعني في ذاته لا يقلد، لكن في العموم ينسب نفسه إلى الشافعي. هذا ممكن إذا كان يعني صح عنه هذا التصريح كالإمام السيوطي. نعم. مسألة: المفتي في الأمة قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم لقوله العلماء ورثة الأنبياء، ونائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم. فلما كان المورث قدوة بقوله وفعله فلا بد أن يكون الوارث كذلك، وهو المورث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ورثه ينبغي أن يصطبغ بآثاره وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. نعم. والمفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال، لأن هذا هذه المقولة دائما أكررها. لا، هذا هو المفتي البالغ ذروة الدرجة، يحقق مصالح الناس مع عدم المصادمة مع ما هو من كتاب أو سنة وليس منحرفا عنه. نعم. فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال، لأن هذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رد التبتل وقال لمعاذ: أفتان أنت؟ تبتل يعني أن يتفرغ لرهبانيته، فهذا رده صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يسدد وأن يقارب. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. صلى الله عليه وسلم. نعم. قاعدة الاجتهاد، هذه قواعد فقهية الآن تقولها، ليست قواعد أصولية. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. ودليل هذه القاعدة الإجماع، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عمر رضي الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه. ولم ينقض حكمه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني يبقى حكم أبي بكر باقي وحكم عمر باقي، لا ينقض حكم أبي بكر بمعنى أنه يحذف من الوجود، لا، فإن هذا لا. فاجتهاد أحمد لا ينقض اجتهاد الشافعي، واجتهاد الشافعي لا ينقض اجتهاد، يعني هذا حكم وهذا حكم. نعم. مثاله ما ذكره الشافعي في الأم أن أبا بكر قسم فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب، ثم قسم عمر، يعني سوى بين الجميع. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر لم يسوى، اجتهاده أوصله إلى ذلك. نعم. ثم قسم عمر فألغى العبد وفضل بالنسب والسابقة. السابقة معنى السابقة في الإسلام، من سبق في الإسلام يقدم على غيره، أهل بدر مقدمون على غيره. مثلا سيدنا أبو بكر لم يفضل، سيدنا عمر فضل بينهم، ولكل رأي هو وتجديده، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والعلة أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول. نعم. هذا مجتهد وهذا مجتهد، سيدنا عمر لا يجب له أن يقلد أبا بكر، وإن كان حكمه موافقا لأبي بكر ليس تقليدا، وإنما استنباطه وافق استنباط أبي بكر، وهذا ناقص على كل مجتهد مطلق. نعم. ومثل ذلك ما ورد عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير يعني هذا، الأخوة الأشقاء والأخوة الأم. نعم. فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا. قال: وكيف يعني قضيت؟ يعني هذه المسألة المشتركة. نعم. أكدري المسألة الأكبرية وتسمى المسألة الأمرية. إنه في كيف الإخوة الأشقاء لا يرثون والإخوة الأم يرثون، فلذلك جعلت مسألة مشتركة بينهم. نعم تأخذ الفرق. قال وكيف قضيت؟ قال جعلته للأم ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئا. قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. لذلك تجد في المواريث المختلف فيها مذهب زيد، يعني زيد بن ثابت، مذهب ابن مسعود، مذهب ابن عباس، مذهب عمر. لا ومثله ما جاء عن عمر أنه لقي رجلا فقال ما صنعت؟ فقال قضى علي وزيد بكذا. فقال لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال فما يمنعك والأمر إليك؟ قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك. فلم ينقض ما قال علي وزيد، لأن الاجتهاد لا ينقض. بسيد هؤلاء مجتهد الصحابة، مجتهد الصحابة، والصحابة المجتهدون هم قلة، يعني يعد على الأصابع أو أكثر بقليل فقط. هناك من عدهم 15 مجتهدا أو أكثر أو أقل على كل، لأن هذا المعنى. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ما وصل إليه سيدنا عمر من الاجتهاد هذا لا يعني أن ننسخ ما وصل إليه سيدنا أبو بكر من الاجتهاد، وما وصل إليه سيدنا علي من الاجتهاد فينقض الاجتهادين السابقة، لأن الاجتهاد لا ينقض والاجتهاد معتبر على أصوله. فهمنا هذا المعنى إن شاء الله تعالى. نعم. وبهذا ينتقل بنا إلى مبحث آخر وهو المفتي والمستفتي، إن شاء الله تعالى يكون درسنا أي فائدة. نعم نقرأ. فائدة: تعدد الطرق الأئمة الأربعة في الاجتهاد. فطريقة الشافعية الأخذ من الأحاديث بأصح ما في الباب، وطريقة الحنفية ترجيح ما وافقه القرآن، وطريقة المالكية ترجيح ما وافقه. هذا جزء من أجزاء الترجيحات، فهذه فائدة لطائفة منه. هذا جزء ليس منهجا يعني عاما وديدنا ومسلكا لكل إمام، يعني هذا جزء من الأجزاء، لذلك فائدة لطائلة. نعم. لأن القارئ قد يفهم أن هذا هو القانون، يعني القانون الكلي المضطرد الذي لا ينقض ولا ينعكس. الخبير بأحوالهم وشؤونهم وأصولهم يعني لا ينطلي عليه هذه الفائدة فيجعلها قانونا يذكره ويحفظه. لا. وطريقة المالكية ترجيح ما وافق عمل أهل المدينة، وطريقة الحنابلة المشي مع ظاهر النصوص. انظر المشي مع ظاهر هذا يهم بأنهم ظاهرين، وهذا ليست فائدة على كل. ولكل وجه نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.